أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النتيجة تابعة لأخص المقدمات. تكلمنا فيما سبق عن ضابط الصحيح والموثق والحسن والضعيف. اليوم إن شاء الله نشير إلى هذه النقطة التي لا تخفى عليكم، وهو أنه الحديث يشخص وفقا لأضعف ضابطة تنطبق على أحد رواة الحديث. فمثلا لو كان جميع رواة الحديث عدولا إمامية ضابطين إلا أن واحدا منهم فقط موثق، عليكم السلام ورحمة الله، إلا أنه فاسد العقيدة، يصبح الحديث موثقا. وإذا كان الجميع عدولا إلا أن واحدا منهم لم يمدح مدح مدحا إلا أنه لم يوثق، وكان هذا الراوي إماميا، فإن هذا الحديث يصبح حسنا. ولو كان أحد الرواة مضعفا أصبحت الرواية ضعيفة. فلو جاءنا حديث فيه راو معدل وراو موثق وراو حسن وراو مضعف، يصبح هذا الحديث ضعيفا. نقرأ هذا المقدار واضح بعد، لا داعي للإطالة فيه. النتيجة تابعة لأخص المقدمات. إذا كان الرواة حسب الصفات على نسق واحد، يعني على غرار واحد، على صفة واحدة، فالتوصيف حسب صفات الكل. إذا الكل عدول إمامية صار صحيحا، الكل موثقون إلا أنهم فاسدوا العقيدة، فالرواية موثقة. وأما إذا كانوا مختلفين في الصفات، كما إذا كان واحد منهم إماميا ممدوحا لا موصوفا بالوثاقة والعدالة، وإن كانت البقية كذلك، يعني عدول إمامية موثقين، فالنتيجة تابعة لأخصها، أخص المقدمات، فيوصف بالحسن دون الصحيح. وهكذا في غيره، لو كان واحد منهم ضعيف والبقية كلهم موثقون إماميون تصبح الرواية ضعيفة. الخبر الصحيح واضطراب المتن، هذا أيضا تكلمنا فيه لا داعي للإطالة. الاضطراب إما أن يحصل من ناحية السند، وإما أن يحصل من ناحية المات. من ناحية السند يضرب مثال على رواية موجودة عند العامة. العامة عندهم رواية وردت في سنن أبي داود أن المصلي لا بد أن يضع سترة وفاصل بينه وبين الذي يمشي أمامه. إذا استطاع أن يخلي خط يخلي خط، عصا يخلي عصا، ما عنده عصا حتى لو يخلي خط، بحيث يكون هذا الخط فاصل بينه وبين الشخص الذي أمامه. هذه الرواية رواها راو تارة عن أبيه عن جده، وتارة عن جده مباشرة، وتارة عن راو ثالث، مما يشير إلى وجود اضطراب في السند. يعني يعقل أن هذا الراوي مرة سمعها من أبيه وأبوه قد سمعها من جده وجده قد سمعها، يعني بحيث أن الثلاثة الجد والأب والولد، واضح أو لا؟ يعني الجد سمعها مباشرة والأب أيضا يكون سمعها مباشرة، لكي يروي الولد الحفيد تارة عن جده مباشرة وتارة عن أبيه عن جده وتارة عن ثالث. طبعا بهذا المقدار معقول يصير أن راوي يروي عن ثالث وتارة عن أبيه عن جده وتارة عن جده مباشرة، هذا المقدار معقول، بل معروف بين رجال الحديث والرواة أحيانا يذكر عدة أسانيد لكي يفيد الوثوق والإطمئنان بصدور الرواية، لكن هذه الرواية في سندها اضطراب نص عليه الشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله عليه في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان. من أراد التفصيل فليرجع إلى هذا الكتاب، لا نريد الإطالة. المراد هو ضرب مثل، وهذا المثال الذي ذكر نص بعض علماء العامة على اضطراب سنده، وناقشه بعضهم بأنه لا اضطراب في السند. احنا ما نريد نطول في هذه الحيثية، المناقشة في المثال ليس من باب المحصلين، احنا كلامنا عن اضطراب السند وضربنا مثال معهود عند العامة، بعضهم يسلم به وبعضهم لا يسلم به. واما اضطراب المات فلو اشتبه دم المرأة بين دم الحيض ودم القرحة، خرج الدم من الموضع المعتاد، شكت المرأة هل هناك قرحة في باطن الرحم وهذا دم القرحة ام ان هذا دم الحيض؟ بعض الروايات قالت اذا خرج الدم من الجانب الايمن فهو دم حيض، هذه الرواية مروية في الكافي وكثير من نسخ التهذيب للشيخ الطوسي. في رواية اخرى بالعكس، اذا خرج الدم من الجانب الايسر فهو حيض، في بعض نسخ التهذيب اذا خرج من الجانب الايسر. نظرا لاختلاف الرواية اختلفت اقوال الفقهاء، حتى من الفقيه الواحد في بعض كتبه يفتي اذا خرج من الايمان، وفي بعض كتبه يفتي اذا خرج من الجانب الايسر، نظرا لاختلاف الرواية. فاضطراب الرواية ادى الى اختلاف الفتوى. صبحكم بعض الخير. ما نريد ان نقول بقطع النظر عن مثال اضطراب السند او المتن، هل اضطراب السند او المتن يوجب انتفاء الصحة او لا؟ الشهيد الثاني رضوان الله عليه يقول اذا كان الاضطراب راجعا الى السند فان ذلك يقدح في الاتصاف بالصحة. الشيخ السبحاني يقول بل حتى لو كان الاضطراب راجعا الى المتن فانه يقدح في الاتصاف بالصحة، لان اضطراب المتن يكشف عن عدم ضبط الراوي، واذا كان الراوي ليس بضابطين بعد انتفت صفة العدالة، لاننا نشترط في العدالة الضابط. إذا انتفى الضبط انتفت العدالة، إذا انتفت العدالة انتفى ماذا؟ انتفى الاتصاف بالصحة. ولذلك يقول الشيخ السبحاني هناك قولان، القول الأول إن اضطراب المتن أو السناد يكون مخلا بالاتصاف بالصحة، القول الثاني الاضطراب لا يقدح في الصحة وإنما يقدح في الحجية. فرقون بين المطلبين أو لا؟ تارة نقول إن الاضطراب ينفي الصحة، وتارة نقول إن الاضطراب لا ينفي الصحة وإنما ينفي الحجية. ما الفرق بين المطلبين؟ ممكن تبقى الصحة لكن الحجية منتفية. يعني هذا واضح، شرحت الكلام عليه. إلى ماذا يشير هذا الكلام؟ إذا كان لا يقدح الصحة يبقى الراوي يعني لا يأثر على ضبط الراوي، أنها تجرى من الضبط. يعني توثيق الرواد يبقى على حاله، ولكن الرواد لا ناخذ بها، اضطراب فيها ما يأثر على الرواد. انا اريد كلام صناعي، كلام علمي. هذان الامران الى ماذا يشيران؟ الى الادعاء ان الرواد غير مقارب، ما يعني عدم يعني اضطراب، يعني يعتبر مانع. أما شنو الاضطراب يعتبر مانع من أحد الرواية، أما عند على رأي شخص سبحانه يعني المقابل. أحسنت. إذا قلنا أجلش أمس جبنا مقدمات، سندرنا راسكم وطولنا حتى يصير الكلام صناعي وعلمي. إذا قلنا إن الاضطراب يمنع الاتصاب بالصحة، يعني الاضطراب ينفي اقتضاء الصحة، لأن أصالة السند أول الأصالات الثلاث التي ذكرناها في مقتضي الصحة. مقتضي الصحة قلنا للاقتضاء هناك عندنا ثلاثة أشياء: أولا أصالة السنة، ثانيا أصالة الجد، ثالثا أصالة الظهور. هذا مقتضى الحجية، واضح ولا؟ إذا قلنا إن الاضطراب ينفي وصف الصحة، يعني ينفي أصالة السند، مقتضي أصلا ما موجود، واضح ولا؟ لكن إذا قلنا إن الاضطراب لا ينفي الصحة وإنما يزيل الحجية عن الصحة، يعني الاضطراب لا ينفي أصالة السند، يبقى السند صحيحا، لكن الاضطراب يشكل مانع للحجية، يعني الاضطراب يمنع فعلية المقتضي، لأن المقتضي واضح ولا؟ المبنى الاول يقول اصلا مقتضي ما موجود، المبنى الثاني يقول المقتضي موجود الا ان المانع ايضا موجود. دقة فرمودية او لا؟ يعني هذان مبنيان دقيقان. شوفوا هذا موجود في العبارة لو تحميل لها اكثر مما تتحمل. هذا كلام صناعي، نقرأ المقدار: الخبر الصحيح واضطراب المتن. قال الشهيد الثاني: ان اضطراب السند، لاحظ خصص الكلام بالسند، الشيخ السبحاني يعمم الاضطراب للسند والمتن. قال الشهيد الثاني: ان اضطراب السند ان اضطراب الحديث جيد جيد، هذا يحتاج الراجع كلام الشهيد الثاني كان خاص بالسند او بالحديث، ان اضطراب الحديث هذا بعد يشمل الامرين السند والمتن. قال الشهيد الثاني: ان اضطراب السند في هذه الطبعة السابعة وفي الطبعة الرابعة الحديث ظهر، حتى لو بدلنا الكتاب ما منفرغ عن هالامور، يلحق الخبر الصحيح بالضعيف. اقول كلام الشيخ سبحانه الله: ان الاضطراب تارة يقع في السند واخرى في المتن. اما الاول الاضطراب في السند بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده، هذا السند الأول. ثاني، وتارة عن جده. ثالث، وثالث عن ثالث غيرهما. طبعا هني متى يصير مضطرين؟ تارة الراوي يروي ثلاثة أسانيد، إذا يروي ثلاثة أسانيد هذا ما يشكل اضطراب، واضح أو لا؟ لكن إذا الراوي إلى رواية واحدة سند واحد، هذا السند ما يصير هو عن أبي عن جده وفي نفس الوقت عن جده مباشرة وفي نفس الوقت عن ثالث غيرهما، واضح أو لا؟ فيصير السند مضطرب، ما يصير إلا أن نلتزم بالثالث والثلاثة في واحد، واضح أو لا؟ كما اتفق ذلك، يعني كما حصل ذلك في رواية أمر النبي بالخط للمصلي سترتان، مو تقول سترة، جزيرة سترة هي في البحرين، سترتان يعني لكي يكون ساترا وفاصلا بين المصلي والماء، حيث لا يجد العصا، يعني إذا لم يجد العصا. في الحاشية يقول: روى أبو داود عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا. طبعا هذا موجود عند العامة. فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. الشيخ السبحاني يقول: وقد ذكر صاحب المعالم اضطراب السند في منتقى الجمعان، لاحظ الجزء الأول صفحة 9، وللوقوف على كيفية الاضطراب راجع سند الرواية في كتاب الرعاية في علم الدراية قسم التعليق، يعني يشير إلى النسخة المحققة. على العموم هذا اضطراب السند، وضحنا أن الاضطراب إذا كان سند واحد له كيفيات ثلاث، ما يصير السند بعد واحد إلا إذا أسانيد ثلاثة يرتفع الاضطراب، إذا الراوي أيضا أدرك الأب وأدرك الجد. وأما الثاني كاعتبار الدم، الثاني يعني الاضطراب في الماء، كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة، اعتباره بماذا؟ بخروجه، خروج الدم من الجانب الأيمن فيكون حيضا، أو بالعكس يعني خروجه من الجانب الأيسر فيكون حيضا، الاختلاف الرواية. فرواه في الكافي، من الذي رواه؟ من وين؟ كليل ماما، هذا مرجع بعد متصيد بعد يعرف من الكتاب. فرواه شنو؟ فروى الحديث في الكافي، من الذي رواه؟ فاعل رواه هو يعود على ما؟ هذا هو فرواه، هو مرجع، هو ما مذكور، فهذا من وين يعرف؟ من معرفة الكتب، من قراءة خارجية. فرواه في الكافي بالأول، يعني ماذا بالأول؟ أن الاعتبار بخروجه من الجانب الأيمن. وكذا في التهذيب في كثير من النسخ أيضا روى من الجانب الأيمن، وفي بعضها يعني بعض نسخ التهذيب بالثاني، يعني اعتبار خروج الدم من الجانب الأيسر، واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد، وهذا في الكتب القدماء كثيرا. الشيخ الطوسي أحيانا في كتاب واحد في بدايته شيء في آخره شيء، أنه كان يكثر من التأليف ومشغول بشؤون الطائفة والمرجعية، ربما اشتغل الآن بكتابة كتاب ثم كتب شيء آخر إلى أن يكمل هذا الكتاب، ربما عدل عن رأيه. هذا هو حقيقة الاضطراب، ولكنه هل هذا الاضطراب يمنع عن التوصيف بالصحة؟ هذا القول الأول، يمنع عن التوصيف بالصحة، يعني ماذا؟ يعني يمنع أصل الاقتضاء، يمنع اقتضاء الصحة، أصلا اقتضاء ما يكون موجود، يعني يمنع أصالة السند، أو يسقطه عن الحجية، يعني أو أن الاضطراب يسقط الحديث عن الحجية وإن كان صحيحا، يعني وإن كان الحديث صحيحا، يعني ماذا يسقطه عن الحجية؟ يعني يشكل مانعا عن ثبوت الحجية للحديث وإن كانت أصالة السند ثابتة. بعبارة أخرى يمنع فعلية الحجية. فالحديث وإن اتصف بالصحة إلا أن الحجية ليست فعلية لذلك الحديث، لأن الاضطراب يشكل مانعا عن ثبوت الحجية لذلك الحديث الصحيح. فله وجهان، الأقرب هو الأول. يعني ماذا؟ يعني عدم الاتصال بالصحة أصلا المقتضي ينتفي لأنه موجود ولا تثبت له الفعلية، لأن الاضطراب في السند أو المتن يدل على عدم كون الراوي ضابطا. وقد عرفت اشتراط الضبط في توصيف الخبر في الصحة، يعني في اقتضاء الخبر للصحة. إذا ضبط ما موجود العدالة غير موجودة، إذا العدالة منتفية انتفت الصحة. تقسيم الصحيح إلى ثلاثة أقسام. الصحيح قسم إلى ثلاثة أقسام، وقد يدعى أن الموثق والحسن أيضا يقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، أعلى وأوسط وأدنى حسب درجة التعديل أو التوثيق أو المدح. التعديل أو التوثيق أو المدح إن ثبت للعلم بالقطع تقطع أو بشهادة عدلين كان هذا الحديث صحيحا أعلائيا، موثقا عاليا، حسنا عاليا. واضح أو لا؟ يعني الرواة الواردين في الحديث إذا أثبتنا أنهم من الإمامية العدول الضابطين عن طريق القاطع، يجيك رواية فيها زرارة ومحمد بن مسلم ومعروف بن خربوذ ومنه مثلا معاوية بن عمار، هذين كلهم فقهاء من الدرجة الأولى، فضالة بن أيوب من الفقهاء الكبار، أبو بصير ليث بن البختري ما شاء الله، هؤلاء يونس بن عبد الرحمن، هذين تثبت عدالتهم إما بالعلم والقاطع إذا تتراجع سيرتهم بعد، أو بشهادة عدلين فيصير الحديث ماذا؟ صحيحا أعلائيا. أو بعض الرواة ثبتوا بالعلم والبعض الآخر ثبتوا بشهادة العدلين، يصير الحديث عاليا. واضح إن شاء الله؟ هذا الضابط الأول. وهكذا حتى لو ثبتنا التوثيق وإن كان فاسد العقيدة براوي من الرواة مثل علي بن أبي حمزة البطائني، إذا وثقناه كما وثقه الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في مشايخ الثقات في رسالة القول الجلي في وثاقة البطائني علي، على كل حال ويوثقه قد ناقشناه فيما سبق. على العموم الأوساط أن تثبت العدالة أو الحسن أو المدح بناء على التعميم. لماذا؟ بقول عدل يفيد الظن الذي يوجب الاعتماد، ليس مطلق الظن، ظن يمكن أن تعتمد عليه، يعني الظن الذي يوجب الاطمئنان، ظن يوجب اعتماد يعني يوجب اطمئنان. فلو كان جميع الرواة قد ثبتت عدالتهم بالظن الذي يوجب الاعتماد، في هذه الحالة يكون الحديث صحيح أوسط. نطبق الآن الضابطة، النتيجة تابعة لأخص المقدمات. لو جاءنا حديث بعض رواته ثبتت عدالتهم بالعلم وبعض رواته ثبتت عدالتهم بشهادة العدلين وبعض رواته ثبتت عدالتهم بالظن الذي يوجب الاعتماد، هذا الحديث شي صحيح؟ صحيح أوسط. أخص المقدمات، الظن الموجب للاعتماد. وأما الصحيح الأدنى إذا ثبتت العدالة أو الوثاقة أو المرح بماذا؟ بالظن الاجتهادي. يعني ماذا الظن الاجتهادي؟ يعني هذا الفقيه والعالم ذهب ونقب وحصل على قرائن أوجبت ماذا؟ أوجبت أنه يظن بماذا؟ بوثاقة فلان. هذا الظن من وين حصل إليه؟ حصل إليه من خلال اجتهاده وتتبعه. صار هذا الحديث صحيح أدنى. ولو افترضنا أن رواية بعض الرواة ثبتت عدالتهم بالعلم والقطع، وبعض الرواة ثبتت عدالتهم بشهادة العدلين، وبعض الرواة ثبتت عدالتهم بالظن الذي يوجب الاعتماد، وبعض الرواة ثبتت عدالتهم بالظن الاجتهادي، لكن كلهم عدول، هذا صحيح شنو يصير؟ أعلى أو أوسط أو أدنى؟ أدنى، لأخس المقدمات. النتيجة تابعة لأخس المقدمات. أخس المقدمات هنا ماذا؟ الظن الاجتهادي. نقرأ المطلب، ما في شيء. تقسيم الصحيح إلى ثلاثة أقسام. إن جمعا قد قسموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام، أعلى وأوسط وأدنى. فالأعلى ما كان اتصاف الجميع، يعني جميع الرواة، بالصحة بالعلم. الباء تفيد ماذا؟ الواسطة. بالعلم يعني بواسطة العلم، بسبب العلم أو بشهادة عدلين، أو في البعض يعني بعض الرواة بالأول يعني بالعلم، وفي البعض الآخر بالثاني يعني بشهادة العدلين. والأوسط ما كان اتصاف الجميع بما ذكر، يعني بماذا؟ بالصحة. بقولي يعني بواسطة قول عدل يفيد الظن المعتمد، أو كان اتصاف البعض به بالصحة بأحد الطرق المزبورة في الأعلى. بأحد الطرق المزبورة في الأعلى يعني المذكورة في الأعلى. ما هي الطرق؟ طريقين: العلم أو شهادة العدلين، والبعض الآخر بقولي بواسطة قول البعض المفيد للظن المعتمد، يعني قول البعض من العدول طبعا. والأدنى ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي. وكذا إذا كانت صحة بعضه بذلك بالظن الاجتهادي، والبعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين. واضح إن شاء الله؟ طبعا وش الفرق بين شهادة العدلين وبين الظن الاجتهادي؟ شهادة العدلين بعد تجيب الظن، توجب الظن، والظن الاجتهادي أيضا يوجب الظن. ما الفرق بينهما؟ طريق. شنو الطريق؟ يعني هذا من شهادة العدلين حصل الظن. هذا واضح. نعم، احنا نريد ضابطة شنو؟ صناعية علمية حتى تصير دقيق، تجرد الشعرة قصها نصين. أحسن. بارك الله فيك. شهادة العدلين شهادة حسية، خبر حسي، والظن الاجتهادي خبر حدسي. ومن هنا قبلنا توثيقات المتقدمين لأنها ظاهرة في الحس، ولم نقبل توثيقات المتأخرين كالعلامة الحلي وابن داود لأنها ظاهرة في الحدس. ولو شككنا أن هذا التوثيق على أساس الحس أو على أساس الحدس، بالنسبة إلى المتقدمين عند الشك نجري أصالة الحس لأن الكتب كانت موجودة، فنبني لو شكينا توثيق الشيخ الطوسي أو النجاشي نبني على الحس أو على الحدس، نبني على أنه عن حس. لكن بالنسبة إلى المتأخرين توثيقاتهم لو شككنا أنها حسية أو حدسية بنينا على أنها عن حاد. وإن كان بعض الأعلام من أساتذتنا كالشيخ الوحيد حفظه الله يقبل توثيقات المتأخرين مثل العلامة الحلي. وربما يقال إن كلا من الحسن والموثق يقسم إلى أعلى وأوسط وأدنى على نحو ما مر في الصحيح. بعد الموثق يعني ما نص على أنه ثقة إلا أنه فاسد العقيدة. والحسن هو الراوي الذي مدح إلا أنه لم ينص على توثيقه. هذا الأمر إن نقله إن حصل لنا من العلم أو شهادة العدلين فهو أعلى, إن حصل لنا من خبر العادل المفيد للظن فهو ماذا أوسط, إن حصل لنا من الظن الاجتهادي فهو واضح إن شاء الله. زين, ولذلك حتى هذا الأوسط قول العدل الذي يفيد الظن المعتمد هذا خبر حسي, بينما الثالث الظن الاجتهادي خبر حسي. ما هو الحجة من الأقسام الأربعة؟ زين, اختلف الأعلام في ذلك. الشيخ السبحاني يذكر 5 أقوال, احنا لو منجيب أقوال ما شاء الله حتى تسويهم 19, خلنا نقتصر على هذا المذكور. إذا اتسع الوقت ربما نتوسع بعض الشيء. القول الأول, حجية خصوص الأخبار القطعية أو المحفوفة بقرائن قطعية, وبالتالي تسقط الحجية للحجية عن خبر الواحد. واضح إن شاء الله. بالتالي تصير الأخبار المقبولة هي الأخبار المتواترة لأنها قطعية, أو خبر الواحد المعتضد بقرائن قطعية. بالتالي الصحيح ما يكون حجة. إذا الصحيح ما يكون حجة من باب أولى بعد الموثق والحسن والضعيف. هذا هو القول الأول. نسب إلى السيد المرتضى علم الهدى, وما أدراك ما علم الهدى, وابن إدريس حفيد الشيخ الطوسي رضوان الله عليهم أجمعين. هذا القول الأول. القول الثاني طبعا فسر أنهم هذه أخبار الآحاد الموجودة عندنا اليوم أكثرها كانت عندهم نعتقد قرائن قطعية, كانوا قريبين من عصر النص. القول الثاني, حجية خصوص الخبر الصحيح وعدم اعتبار الموثق والحسن, هذا ينسب إلى صاحب المدارك السيد محمد صاحب المدارك والشيخ حسن صاحب المعالم. قالوا أنهم يأخذون بحجية العدل الإمامي. لماذا؟ لأن المناط عندهم قبول الخبر من باب الشهادة, والشهادة متقومة بالعدلين. القول الثالث, انه نأخذ نحن بالصحيح والموثق دون الحسن, وهو قول العلامة الحلي صاحب الخلاصة. القول الثالث الرابع, الحجية تشمل الصحيح والموثق والحسن, وإليه مال المحقق النائيني رضوان الله عليه وتلميذه الوفي السيد الخوئي رحمة الله عليهما. القول الخامس, الحجية تشمل الصحيح والموثق والحسن, بل حتى الضعيف إذا اعتضد بقرائن تفيد الصحة. فلو ورد هذا الضعيف في كتاب عرض على الإمام عليه السلام وأمضاه الإمام عليه السلام, تقبله لو ما تقبله يا شيخنا لا بد أن تقبله. وهكذا لو الخبر الضعيف اعتضد بعمل المشهور او اجماع الطائفة على العمل به, تعمل بدل وما تعمل بدل. على العموم, ما هو منشأ اختلاف هذه الاقوال؟ منشأ الاختلاف الدليل الذي استدل به على حجية خبر الواحد. فمن ثبت عنده حجية خبر الواحد بآية النبأ, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, يعني إلا إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. إذن آية النبأ تثبت حجية خبر العادل لو حجية خبر الثقة. حجية خبر العادل الإمامة، لأن الذي يقابل الفاسق العادل. إذا جاكم فاسق اكشفوا، تبينوا، افحصوا. إذا جاكم عادل غمضوا. مش يعني مو شيخ عادل وإن كان هو عادل واضح ولا؟ إذن من يرى أن حجية خبر الواحد قد ثبتت بآية النبأ في هذه الحالة يلتزم بالصحيح فقط ولا يلتزم بالموثق أو الحسن أو الضعيف. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول سيأتي إن شاء الله وقد بحثه في الأصول إن خبر الواحد لم يثبت إلا بالسيرة العقلائية، وسيرة العقلاء قائمة على اعتبار الوثوق والاطمئنان. فنحن نقبل حجية خبر الثقة لا بما هو هو بل باعتباره مفيدا للوثوق والاطمئنان. هناك مسلكان، مسلك حجية خبر الثقة وحجية الوثوق. ومن ابرز مصادق الوثوق كون الراوي عدلا. طبعا مباني كثيرة بس هاي المبنيين نذكرهم، واضح ولا؟ الشيخ السبحاني يرى ان الحجية الى الوثوق للثقة، وهذا المبنى يراه الشيخ الاعظم الانصاري رحمة الله عليه، وهو المشهور عند القدماء، واليه صار السيد السيستاني حفظه الله. ان موضوع الحجية هو الوثوق لا خبر الثقة، خلافا للسيد الخوي قدس سره، فان السيد الخوي يرى ان موضوع الحجية هو خبر الثقة. بناء على ان الحجية ثابتة للوثوق فكل خبر افاد الوثوق يكون حجة، واضح ولا؟ بالتالي الخبر الصحيح اذا ما افاد الوثوق يسقط عن الحجية، والخبر الضعيف اذا افاد الوثوق والاطمئنان كان حجة. ولذلك يقول الشيخ السبحاني الخبر الصحيح والموثق حجة، واما الخبر الحسن والضعيف فينظر في القرائن، فان افادت الوثوق والاطمئنان ثبتت الحجية والا فلا. سؤال: ماذا تقصد من الوثوق؟ هل تقصد الوثوق الشخصي او الوثوق النوعي؟ ما الفرق بينهما؟ الوثوق الشخصي عن وثوق نفس المكلف. انت تطرح قضية، واحد يطمئن واحد ما يطمئن. الان يجون شهود يشهدون على رؤية الهلال، واحد يطمئن بثبوته واحد ما يطمئن، هذا وثوق شخصي. وهناك وثوق نوعي، يعني هناك امارات عرفية العرف لو عرضت عليه يطمئن. هنا يا شيخنا السبحاني حينما تقول ان الحجية قد ثبتت للوثوق تقصد الوثوق الشخصي او النوعي؟ يقول الوثوق النوعي لا الوثوق الشخصي، وهذا غريب عجيب، مع ان ظاهر كلمات الاعلام في حجية الوثوق والاطمئنان يقصدون الوثوق الشخصي. انت يا مكلف تطمئن او لا تقطع، ولا غيرك وثق واطمئن ما لك شغل. الشيخ السبحاني يقول المدار على الوثوق النوعي. النوع الانساني اذا جاءتهم رواية كلها عدول او كلها موثقين يطمئنون او لا يطمئنون، لكن اذا جاءتهم رواية فيها ناس ممدوحين لكن غير موثقين، هني العرف الانساني يتلمس قرائن. اذا قرائن موجودة اطمئنوا، قرائن ما موجودة ربما ما يحصل اطمئنان. ولذلك يقول نلتزم بحجية الصحيح والموثق، واما الحسن والضعيف فلا بد من تلمس القرائن. ومن هنا التفتوا الى هذه النكتة. يقول بعضهم كل شيء بيسوي صحيح، الصحيح من الكافي، الصحيح من بحار الانوار، الصحيح من الوافي، الصحيح من الوسائل. يقول هذه الطريقة غير سليمة، لان المباني الاجتهادية في الصحة تختلف، قد توثق واحد وضعف غيرك، وقد تضعف واحد ووثق غيرك. ثم ان نفس هذه الاحاديث الضعيفة ربما تعضد غيرها فتفيد الاطمئنان والوثوق. يلا نقرأ هذا المقدار. ما هو الحجة من الاقسام الاربعة؟ اختلفت كلمات فقهائنا في حجية خبر الواحد، فذهب السيد المرتضى الى عدم جواز العمل به، يعني بخبر الواحد، يعني التزم بحجية خصوص الاخبار القطعية او المعتضدة بقرائن قطعية. فذهب السيد المرتضى الى عدم جواز العمل به خبر الواحد، وعلى ذلك على عدم جواز العمل بخبر الواحد تنتفي فائدة التقسيم، تقسيم الحديث الى اقسام اربعة لخبر الواحد. واضح ولا ما في فائدة بعد تقسمها الى صحيح وضعف؟ كلها مو حجة، انت تقسمها لبيان الصحيح من غيره، الحجة من غيره، اذا كلها ليست حجة بعد هذا الكلام كله نلغي. هذا مثل شنو؟ مثل المبنى الرجال الذي يقول ان الحجية هاي مبنيين غير هاي الخمسة اللي نذكرهم. المبنى الاول قطعية جميع احاديث الكتب الاربعة، بعد ذلك لها قطعية الصدور، بعد ما يحتاج ندرس علم الرجال ولا ندرس الصح من الضعيف بعد. المبنى الثاني صحة جميع احاديث الكتب الاربعة، واضح ولا؟ المبنى الثالث الحجية للخبر المعتضد بعمل المشهور. اي مباني ثلاثة غير هذه، وقد اثبتنا في علم الرجال انه بناء على جميع المباني ايضا هناك حاجة لدراسة علم الرجال، حتى لو التزمنا بقطعية جميع احاديث الكتب الاربعة، لان احاديث الكتب الاربعة فيها ما هو متعارض، وقد وردت الروايات نفس روايات الكتب الاربعة الاخذ بالاوراق والاوثاق. ومن وين الشخص الاوراق والاوثاق؟ من ثنايا بطون علم الرجال. اذا علم الرجال له اهمية بناء على جميع المباني. المهم بعد ما نجيب حواشي زايدة، لان الحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي. زين يا الله. وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم لانه مقدمة للعمال، وهو يرفض خبر الواحد على الاطلاق، يعني ماذا على الاطلاق باقسامه الاربعة، وهو السيد المرتضى. واما على القول بجواز العمل به كما هو الحق، يعني رجح الشيخ السبحاني، فمنهم من خصه بالصحيح كما ينسب الى الشهيد الثاني رضوان الله عليه او السيد صاحب المدارك، ومنهم من اضاف الحسن سيد الخوي والنعيمي، ومنهم من اضاف الموثاق، ومنهم من اضاف، لاحظ الاقوال وياي، عدم جواز العمل به هي القول الاول، من خصه بالصحيح القول الثاني، من اضاف الحسن القول الثالث، ومنهم من اضاف الموثاق القول الرابع، ومنهم من اضاف الضعيف على بعض الوجوه هذا القول الخامس. يعني ماذا على بعض الوجوه؟ يعني ليس الحجة مطلق الضعيف، الضعيف على بعض الوجوه، منها اذا اعتضد بعمل المشهور، فان عمل المشهور جابر لضعف الرواية على مبنى المشهور. هذا مبنى المشهور، وعليه السيد الامام قدس الله نفسه الزكية. والسعة والضيق في هذا المجال في خبر الثقة، اما ضيق خبر القطعي او خبر الصحيح، او واسع يشمل حتى الحسن او الضعيف على بعض الوجوه، تابعان لدلالة ما استدل به على حجية خبر الواحد. فمن خص نتيجة الأدلة بحجية قول العادل فخص العمل بالصحيح. هذا إذا التزم بماذا؟ بآية النبأ. قال قول العادل هو الحجة، بعد الحجة عنده فقط الصحيح. وأما من قال بعمومية النتيجة يعني حجية خبر واحد فأضاف إليها الموسع إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون وجها لهذا الاختلاف، يعتمد على المبنى ماله. خصوصا من طبعا أقوى الأدلة السيرة العقلائية، بعضهم طبعا أقوى الأدلة على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء، وبعدها عندنا آية النبأ، وهكذا الذي يبحث الشيخ السبحاني فيما يأتي إن شاء الله. زين، وقد اخترنا في أبحاثنا الأصولية إنه لا دليل على حجية خبر الواحد إلا سيرة العقلاء التي أمضاها الشرع، يعني في كل الأدلة لم تصمد إلا سيرة العقلاء، وهي سيرة العقلاء كانت بمرآه ومسمعه، بمرأة الشارع ومسمع المان، ولم يرضى عنها. والسيرة ما دام ما رضى عنها أمضاها، والسيرة كما تدل على حجية قول الثقة كذلك تدل السيرة على حجية كل خبر حصل الوثوق. إذن المدار على الوثوق والإطمئنان، حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم سواء أحرزت وثاقته أو لم تحرز. إذن ليس موضوع الحجية هو الوثاقة كما يرى السيد الخوي، بل موضوع الحجية عند الشيخ السبحاني هو الوثوق، بل إحراز وثاقة الراوي مقدمة لحصول الوثوق بصدور الخبر، هذا هو المختار. يعني ماذا يريد أن يقول مقدمة؟ يقول نحن نعمل بخبر الثقة لا لأن موضوع الحجية هو خبر الثقة، بل لأن موضوع الحجية الوثوق، وخبر الثقة من أبرز مصاديق الوثوق والإطمئنان. وليس المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي، بل النوعي كما سيظهر. هذا وين يظهر ان شاء الله؟ وراح يتكلم عن هذا الموضوع في اي فصل، لعله في الفصل الخامس يتكلم عن هذا صحيح في الفصل الخامس، الدلائل الثلاثة على حجية الخبر، يصير صفحة 131 من هذه النسخة. وعلى ذلك فيعمل بالصحيح والموثق، على ذلك ان المدار على الوثوق النوعي، النوع الإنساني يعمل بالصحيح والموثق يطمئن، وأما العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق لصدوره. ولأجل ذلك ربما يكون تضافر الحديث وإن كان حسنا أو ضعيفا سببا لحصول الوثوق. واضح ولا؟ تضافر الحديث يعني ماذا؟ كثرة الحديث. وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعا تحصيل الوثوق. صاحب البحار جمع الأحاديث كلها يعني يؤمن بصحتها كلها؟ لا، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار تحصيل الوثوق والإطمئنان، صحيحها وموثقها وحسنها وضعيفها. ولا يجوز لنا حذف الضعيف في جمع الأسانيد، إذ ربما تحصل هنا قرائن على صدقه صدق الحديث، وربما يؤيد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا، وربما يتراءى من قيام بعض الجداد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح من الكافي فهو خطأ محض، خصوصا إذا كان تمييز الصحيح عن غيره مبتنيا على الاجتهاد الشخصي والذوق الخاص. الآن بعضهم يقول ليش ما تنقون أحاديثكم طلعون الصحيح من الكافي أو الوسخ؟ بالمباني الاجتهادية هم تختلف على أي مبنى غير مبتن على منهج معروف بين العلماء، وأي تفريق بني على هذا المنهج يؤدي إلى ضياع كثير من الأخبار التي يشد بعضها بعضا، ويحصل للوثيق ويحصل للفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث. وسيوافيك توضيح أكثر عند البحث عن شرائط قبول الرواية وين؟ في الفصل الخامس. لا بأس أن نختم هذا الدرس برواية في المقام، وهي صحيحة الحداء عنه عليه السلام قال وللذي أمقتهم عندي الذي إذا سمع الحديث يروى عن ما ولم يعقله نجه ورده ولعل الحديث منا صدر وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. لذلك الواحد الدقة مطلوبة، لكن رد الروايات لمخالفة المزاج هذا أمر جدا صعب. ولذلك ورد أنه إذا شيء لم تعقله رده إليه، ولذلك ورد أيضا ولذلك جرت سيرة علمائنا أنه إذا لم يفهم الرواية وكانت صحيحة قال وأما معناها فيرد علمها إليهم صلوات الله عليهم. الفصل الثالث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.